أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كثيرا من المحدثين كانت لهم اهتمامات في أكثر من فن، فأنت واجد ذلك في ترجماتهم، وأن نشاطهم لم يقتصر على علم الحديث وحده، بل ضموا إليه علوما أخرى مثل الفقه أو النحو أو التفسير أو أصول الفقه أو التاريخ إلى غير ذلك. وكان دافعهم لهذا هو شعورهم أن هذه العلوم يحتاجها المحدث في صناعته والمسلم في حياته، إضافة إلى أن العصر الذي كانوا فيه كان عصرا شموليا في العلم والمعرفة، وكانت حياتهم وقفا على خدمة الإسلام وعلوم الإسلام. لذلك كانت نظراتهم للعلوم أنها حلقات متصلة مترابطة البنيان. وصاحب هذه الحلقة هو واحد من هؤلاء، وكان يعرف قديما بابن اللباد، ولكن أصحاب التراجم أشاروا إلى أنه يعرف بالموفق، وهو غير الموفق ابن قدامة المقدسي صاحب كتاب المغني في الفقه نزيل دمشق. بل هناك أكثر من عالم يلقب بالموفق، وإذا أطلق هذا اللقب انصرف إلى ابن قدامة المقدسي رحمه الله. ترجم للموفق عبد اللطيف الذهبي في أكثر من كتاب من كتبه، وترجم له النحاة في طبقاتهم، منهم ابن قاضي شهبة حيث ذكره في كتابه طبقات النحاة. وخلاصة تراجمهم قولهم إنه الشيخ الإمام العلامة الفقيه النحوي اللغوي الطبيب ذو الفنون، واسمه موفق الدين أبو محمد عبد اللطيف ابن الفقيه يوسف ابن محمد الموصلي البغدادي الشافعي نزيل حلب. ولد ببغداد سنة 57 و500 من الهجرة النبوية. حدث عنه طائفة من المحدثين، ومنهم الزكيان البرزالي والمنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب وصاحب المؤلفات القيمة في الحديث النبوي. وقد حدث هو نفسه في أكثر من عاصمة من عواصم العالم الإسلامي، إذ حدث بدمشق ومصر والقدس وحلب وحران وبغداد. ومما يشير إلى تبحره في العلوم ما ذكره هو عن نفسه، قال: سمعت الكثير، كنت أتلقن وأتعلم الخط وأحفظ المقامات والفصيحة، ومختصرا في الفقه ومختصرا في النحو، فلما ترعرعت حملني أبي إلى كمال الدين الأنباري، ثم حفظت أدب الكاتب لابن قتيبة ومشكل القرآن له، ثم انتقلت إلى كتاب الإيضاح فحفظته وطالعت شروحه، وفي أثناء ذلك كله كنت لا أغفل سماع الحديث والفقه. وممن وصفه باتساع العلم والمعرفة ابن نقطة، فقال: كان حسن الخلق جميل الأمر، عالما بالنحو وغريب القرآن وغريب الحديث، وله يد في الطب، سمع سنن ابن ماجة ومسند الشافعي وغير ذلك من الكتب المعتمدة. وإذا كان معظم الذين ترجموا له ووصفوه بالعلم والفضل والإخلاص، إلا أن واحدا من هؤلاء وهو القفطي فقد ذكره في تاريخ النحاة لكنه لم ينصفه، وربما هذا جاء نتيجة المعاصرة أو لكونه من أقرانه. فقال: الموفق النحوي الطبيب الملقب بالمطحن كان يدعي النحو واللغة وعلم الكلام والعلوم القديمة والطب، دخل مصر وادعى ما ادعى، فمشى إليه الطلبة فقصر فجفوه وكان دميم الجسم نحيلا. يرد الإمام الذهبي في كتبه التي ترجم فيها للموفق عبد اللطيف على هذا القول، فيقول: يظهر الهوى من كلام القفطي. ومنه يتضح أن القفطية لم ينصف هذا المحدث النحوي اللغوي الأديب. فبغض النظر عما ذكره المترجمون له من علمه وفضله، فإن مصنفاته الكثيرة هي الحكم في ذلك. من هذه المصنفات كتاب غريب الحديث، وقد ألف في هذا الفن كثيرون، منهم الحربي والخطابي وأبو عبيدة القاسم بن سلم. ومن مصنفاته كذلك كتاب الواضحة في إعراب الفاتحة، وله كتاب شرح فيه خطب ابن نباتة، وله كتاب في الرد على الفخر الرازي في تفسيره لسورة الإخلاص، وكتاب في مسألة فقهية تتعلق بالطلاق، وكتاب أخبار مصر الكبير، وله مقالة في النفس ومقالة في العطش، ومقالة في الرد على اليهود والنصارى، وقد ذكر الذهبي في كتابه تاريخ الإسلام كتبا أخرى له تدل على أنه كان حقا صاحب فنون كثيرة وله كتب عديدة. من وصاياه التي تشير إلى اهتمامه بالحديث النبوي وطلبه ثم العمل على تطبيقه عملا وسلوكا قوله: ينبغي أن تكون سيرتك سيرة الصدر الأول، فاقرأ السيرة النبوية وتتبع أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام واقتفي آثاره وتشبه به ما أمكنك. ثم يوصي طلبة العلم بالصبر على التعلم فيقول: من لم يحتمل ألم التعلم لم يذق لذة العلم، ومن لم يكدح لم يفلح، وإذا خلوت من التعلم والتفكر فحرك لسانك بالذكر وخاصة عند النوم. ومن وصاياه الجامعة الرائعة قوله: إذا حدث لك فرح بالدنيا فاذكر الموت وسرعة الزوال وكثرة المنغصات، وإذا حزبك أمر فاسترجع، وإذا اعترتك غفلة فاستغفر، واعلم أن للدين عبقة أي أثرا طيبا ينادي على صاحبه، ونورا وضيئا يشرف عليه ويدل عليه. ويختتم هذه الوصية بقوله: يا محيي القلوب الميتة بالإيمان، خذ بأيدينا من مهاوي الهلكة، وطهرنا من درن الدنيا بالإخلاص لك. هذا نموذج من وصايا الموفق عبد اللطيف، ويكفي ما جاء فيها تعريفا بمحدثنا وبيانا واضحا على اهتمامه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا وسلوكا. ثم ما جاء في هذه الوصية من توجيهات لطيفة لطلبة العلم بالصبر والتعب والاجتهاد في الطلب، وبهذا يكون الفوز والنجاح والفلاح. تذكرنا هذه الوصايا بما جاء من وصايا وآداب وتوجيهات لطالب العلم في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم للمحدث الإمام ابن جماعة الكناني المتوفى سنة 33 و700 هجرية، من تأكيده على طلبة العلم بسماع الحديث في مقتبل العمر والتبكير في طلبه، وأن لا يهمل الطالب الاشتغال به وبعلومه والنظر في إسناده ورجاله ومعانيه وأحكامه وفوائده ولغته وتواريخه. ثم الاعتناء بصحيح الإمام البخاري وبصحيح الإمام مسلم، ثم الاعتناء ببقية الكتب، كتب الأعلام والأصول المعتمدة في هذا الشأن، وهذا بالطبع إضافة إلى الاعتناء بالعلوم الأخرى. وكتاب ابن جماعة هذا نفيس في بابه، عظيم في فوائده، فليرجع إليه المعلمون والمؤدمون. سافر الموفق عبد اللطيف من حلب قاصدا الحجة من طريق العراق، فدخل حرانة وحدث بها، ولما دخل بغداد دخلها مريضا، وفي بغداد حضرت المنية سنة 29 و600 هجرية، فتوفي في بغداد البلد الذي ولد فيه، وقد غاب عنها معظم عمره ليلقى وجه ربه فيها، وما تدري نفس بأي أرض تموت. رحمه الله، والسلام عليكم ورحمة الله.